بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة المباركة حول منزلة تعددت صفات أهلها ليتنافس في تحصيلها المتنافسون، هي منزلة من منازل الآخرة حين تشتد الأهوال ويعظم الكرب وتدنو الشمس من الرؤوس وتنقطع الظلال في عرصات القيامة. إنها منزلة التظلل تحت ظل عرش الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم قال عنه الإمام القرطبي رحمه الله: هذا الحديث جدير بأن ينعم فيه النظر ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر. نقف مع هذا الحديث العظيم وقفات يسيرات ننعم ونمعن فيه النظر ونقلب في بعض ما فيه من اللطائف والعبر. وتعدد الصفات للحث على الاجتهاد في تحصيلها بقدر ما يستطيع الإنسان. سبعة، هذا العدد لا يفيد الحصر، أي هناك أناس أخر يستظلون تحت ظل عرش الله يوم القيامة غير هؤلاء السبعة ممن يظلهم الله عز وجل، مما ورد فيهم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا في هذا، عنونه بقوله: معرفة الخصال الموجبة للظلال. وللسيوطي مثله، عنون عليه: بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الراجح من تفسير العلماء في معنى في ظله أي ظل عرشه. قال ابن حجر: ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريم أو مجاعته عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وجاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي: من أنظر معسرا وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالمراد بالظل هنا ظل العرش، قال القرطبي أي في ظل عرشه كما جاء في الحديث الآخر. والمراد به يوم القيامة إذا قام الناس في صعيدها وقربت الشمس من الرؤوس وأديرت النار بأهل الموقف، أي جيء بجهنم تدار بين الناس، فليس هناك إلا ظل العرش. فأما ظل الصدقة فمن ظل العرش، الصدقة لها ظل. يقول قرطبي ظل الصدقة من ظل العرش، قال عليه الصلاة والسلام وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، وفي رواية كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أي يظلل بظل العرش جزاء صدقته، لأنه لا ظل يوم القيامة إلا ظل عرش الرحمن جل في علاه. أو أنه عند بعض العلماء للصدقة ظل خاص، وهو من آثارها جزاء وفاقا، لما أظل الناس بصدقته من العري والجوع ونحوه جوزي بأن جعل لها ظلا إظهارا لمكانتها. أول السبعة إمام عادل، إمام عادل، والإمام هو الحاكم صاحب الولاية على الناس، إذا كان عادلا أظله الله تحت ظل عرشه. والإمام العادل أيها الأفاضل ليس بشرط أن يكون كأبي بكر وعمر، هذا لن يتكرر ولا يوجد لهما نظير في أمة الإسلام، ولكن الإمام العادل عند العلماء هو الذي كثر خيره وأمن الناس معه وأحبه رعيته وأحبه. وإنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في الدنيا في ظل عدله، فكان جزاؤه في الآخرة أن يظل في ظل ربه، فالجزاء من جنس العمل. وقدمه على السبعة لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة ومنزلة، وكلهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به، فالبقية المذكورون إنما هم من رعيته وتحت ظله، فقدمه لعلو مكانته ولأنهم يستظلون في ظله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، فجعل السلطان في الأرض ظلا يستظل بعدله ويؤوى إليه ويستراح بفيئه. ولذلك البلدان التي فقدت السلطان احترقت بنار الفتن، بخلاف البلدان المستقرة تحت إمرة سلطانها تتفيأ خيره وتنعم معه بالأمن والأمان. وذلك عظم جزاء الأئمة العادلين، قال العز بن عبد السلام رحمه الله العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، قال لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الثاني وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. لماذا خص الشاب بهذه الخصيصة وهذه المنزلة العظيمة؟ لأن الشاب الدواعي له في الشهوات قد حضرت والهوى قد كمل والداعي قد حضر والنفس طواقة، فإذا ألجم نفسه بطاعة الله وقصرها على عبادته وغلب شيطانه واتقى ربه ارتفعت درجته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. هذا مما يتعجب منه الله عز وجل، لا ميل له للشهوات والهوى. إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وهذا فيه وجوب تربية الأولاد على الطاعة، وفيه فضل هذا النوع من الشباب. والثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد، معناه عند العلماء شديد الحب للمساجد، دائم الملازمة، كثير المحافظة على الصلاة، لا تفوته صلاة في المسجد، فيحب أن يكون أكثر أوقاته في المسجد، يحافظ على الصلاة وعلى تلاوة القرآن وعلى حفظ نفسه وغير ذلك من المعاني. رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إذا خرج من المسجد لا قلب له، يترك قلبه معلق المنديل في المسجد كالقنديل في المسجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج من المسجد حن إلى المسجد، يشتاق إلى الصلاة وقد خرج لتوه من المسجد، متى يأتي وقت العشاء؟ طال الليل به، متى يأتي وقت الفجر ليرجع إلى المسجد؟ وهكذا. فإذا خرج من المسجد كأنما فقد قلبه وتركه معلقا في المسجد، فلا يستريح حتى يعود إلى المسجد. قال ابن حجر: شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. والجلوس المساجد أيها الأفاضل وملازمتها من أسباب محبة الله عز وجل وتوفيقه للعبد في شؤون دينه ودنياه. جاء في الحديث عند أحمد وغيره وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا، يعني وتد في المسجد كأنه مغلوس في المسجد، كلما دخلت المسجد وجدته أمامك. إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا يفتقدونهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. كم؟ الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. وقال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. وعن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المساجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. وفي السلسلة الصحيحة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ في السير، في سيرة عاصم ابن أبي النجود أحد أئمة القراء، جاء في سيرته: كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، يعني إذا صلى الجمعة لا يخرج، وكان عابدا خيرا يصلي أبدا، أي يكثر من الصلاة، وربما أتى حاجة، أي خرج من بيته يريد حاجة، السوق، طريق آخر، زيارة أحد، فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا فإن نصلي فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. يعني تمشي من هنا إلى منطقة أخرى، كلما وجدت مسجد قمت عنده صليت ثم مضيت، صليت ثم مضيت. هذا قلبه معلق المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هذا فضل الحب في الله عز وجل. قال العلماء معناه أي دام على المحبة الصادقة الدينية المبرى عن الأغراض الدنيوية، ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهما ولا في حال افتراقهما. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله، وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وعلامة الحب في الله ما قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأنه لله، الدنيا لا تؤثر فيه. ومن أسباب حب الله للعبد أن يحب الإنسان أخاه لله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. كما أنه من أسباب نيل حلاوة الإيمان، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة طعم، غذاء القلوب الإيمان، وغذاء الأبدان الطعام. والإنسان إذا مرض جسمه وجد الطعام الحلو مرا، هكذا إذا وجد فقد مرض قلبه لم يجد طعم الإيمان. فللإمام طعم يتلذذ به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة من الإيمان يستعيض بها عن حلاوة العصيان. الشهوات يستحليها الإنسان إذا نقص إيمانه. وذلك سهل وهيب بن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. وقال ذو النون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة العصيان. ولذلك قال يوسف لما دعوه للمعصية ووجد مرارتها: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. توفرت أسباب الفاحشة. والمرأة إذا كان هذا وصفها فالرغبة فيها شديدة، ذات منصب ومال وجمال، ثم دعته، ولكنه من تقواه لربه قال: إني أخاف الله، فصبر عنها خوفا من ربه. قال القرطبي: معنى دعته عرضت نفسها عليه، أي للفاحشة. وقول المدعو في مثل هذا الحال إني أخاف الله وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى، وشدة خوفه من عقابه، ومتين تقواه، وحيائه من الله تعالى. وهذا هو المقام اليوسفي. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي يستر أعمال بره لا يظهرها للناس، ويستخفي بحسناته. وذلك كانوا يقولون: استخفي بحسناتك كما تستخفي بسيئاتك. والناس في هذا الزمان لما انتشرت عندهم الهواتف يتفننون في تصوير عباداتهم، يخرج من بيتي حاجا لا يفعل فعلا إلا يصور نفسه ويظهره للناس. والأصل أن الإنسان يتستر بأعماله الصالحة ويخفيها عن الناس، حتى كانوا كما جاء في سيرهم إن الرجل ليبكي على وسادته 30 سنة وما تعنه به امرأته، وكان أحدهم إذا خلى بكى وعلى صوته، وإذا خرج ادهن حتى لا يرى عليه أثر عبادة، وهكذا كانوا إذا صاموا ادهنوا حتى لا يرى عليهم شحوب الصيام ولا يتعرف عليهم الإنسان. هذا في كل العبادات التطوعية، وأما الفرائض فتظهر. يعني لا يستخفي الإنسان بصلاته في الجماعة ويصلي في بيته، لا، إنما تظهر ليقتدي به الناس. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا من الخلق وحده وخاليا من الالتفات للدنيا ففاضت عيناه. وهذا قال ابن حجر فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة، كأنها هي التي فاضت. يقعد في بيته في ظلمة بيته أو في سيارته يذكر ربه فتفيض عيناه ويتذكر مآله وآخرته وما سيؤول إليه حاله، ويشتاق إلى لقاء ربه فتفيض عينه. وهنا قال النووي رحمه الله فيه فضيلة البكاء من خشية الله وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. وهنا قال ورجل ورجل ورجل ورجل، وذكر الرجل يقول العلماء لا مفهوم له، أن يشمل المرأة والرجل. فالمرأة التي ذكرت الله خاليا أظلت في ظل عرش الله عز وجل. فانظر أيها الفاضل، هل فيك خصلة من هذه الخصال؟ وإذا وجدت فيك خصلة هل هي كاملة تنال بها التظلل تحت ظل عرش ربك؟ وإن لم تجد فاسعى في تحصيلها، وراقب ربك واجتهد ونافس، فالدنيا أيام معدودة وآجال مضروبة وأنفاس محدودة، يوشك أن تلقى ربك، فبأي عمل ستلقاه؟ وهل ستجد لك ظلا في ظل الآخرة حين تشتد الأهوال ويضيق الكرب ويعظم؟ فانظر في حالك واسعى في نجاتك، فالنجاة إنما هي نجاة الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما سألوا سبحانه أن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يديم علينا خيره،